بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. في هذا البرنامج وفي هذه الحلقات نستعرض جانبا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد أتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام واستعمل أسلوب الأمثال حتى يوضح هذه المعاني القيمة ويوضح هذه المعاني السامية إلى المتلقي فيسمعها ويقرأها بأسلوب سهل وميسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، والأمة فيها المتعلم وغير المتعلم، وفيها الصغير وفيها الكبير. فالمتلقي إذا سمع هذا المثل فهمه وتصوره، بل قد يشاهده في حياته، فإذا شاهده ورآه تذكر ذلك المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيركز في ذهنه ويثبت في ذاكرته. ومعنا حديث من هذه الأحاديث العظيمة، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وهذا الحديث رواه غير عائشة رضي الله عنها، فرواه أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وسلمان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في سبب هذا الحديث أن امرأة بمكة كانت تضحك الناس، فلما هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت إلى المدينة، فنزلت عند امرأة من أهل المدينة وكانت تضحك الناس أيضا، وتضحك الناس بمعنى أنها امرأة طريفة وعندها دعابة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هذه المرأة فقال عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة. وقيل أن هذه الحادثة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: الأرواح جنود مجندة. وهذا الحديث شبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرواح، وهي من عالم الغيب، شبهها بالأبدان التي تكون كالجنود. ومعنى جنود مجندة أي أنها مجموعة ومصنفة، كما يقال ألوف مؤلفة وقناطير مقنطرة. ومعنى هذا اللفظ الإخبار عن مبدأ كون الأرواح وتقدمها للأجساد، فالأرواح خلقت أولا وجعلت على قسمين، منها مؤتلف أي متفق، ومنها مختلف، فكانت كالجنود المجموعة إذا تقابلت وتواجهت، فصارت هذه الأرواح فريقين يقابل بعضها بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الأرواح بالأبدان، فكما يحصل في البدن من تشابه مع بدن آخر في وجه من الوجوه، وكذلك يحصل هذا الشبه وهذا الاتفاق في الأرواح. وكأن الأرواح في معسكر، وهذا المعسكر يشتمل على مجموعات وفصائل، وكل مجموعة لها صفات معينة وميزات وخصائص تختلف عن المجموعة الأخرى. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرواح بهذه الأبدان التي تكون مجموعة وفيها صفات مشتركة، فكذلك الأرواح مجموعات وفصائل وهي مصنفة، فمن الأرواح ما تشترك في صفة دون صفة، ومن الأرواح ما تختلف عن الأرواح الأخرى، وهذا الأمر لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. فإذا التقت هذه الأرواح التي في الأبدان والتي تشتمل على الخير والشر، فالأرواح الخيرة تأتلف وتتفق مع الأرواح الخيرة، وأما الأرواح التي فيها شر فإنها كذلك تأتلف وتتفق معها، وكما قيل الطيور على أشكالها تقع. وهذا عام ليس في الإيمان والكفر أو الخير والشر، بل في جميع الخصال. فمن الأرواح ما تختص بالشجاعة، فالشجعان يجلسون مع بعض ويأتلفون. ومن الأرواح ما تتصف بالكرم، فتجد أهل الكرم مؤتلفين مع بعض، وكذلك البخل والجبن وإلى آخر هذه الخصال وهذه الطباع وهذه الخصائص التي تتميز فيها كل روح عن أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أراد أن يبين أن الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى منها ما هو متفق ومنها ما هو مختلف، واختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. فبعض أهل العلم يقول أنها إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد، وأن الخير من الناس يحن إلى شكله، وأن الشرير من الناس كذلك يميل إلى مثيله، فالأرواح تقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير أو شر، فإذا اتفقت وتلاقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت. هذا توجيه لهذا الحديث، هذا معنى من المعاني التي ذكرها أهل العلم. المعنى الثاني قالوا أنه يراد به الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب، على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الأرواح قد خلقت قبل الأجسام وكانت تلتقي، فلما حلت هذه الأرواح بالأجسام تعارفت على ما تعارفت عليه في عالم الغيب أولا، فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق. المعنى الثالث قالوا أن الأرواح أول ما خلقت خلقت على قسمين، ومعنى تقابلها أن الأجساد التي فيها هذه الأرواح إذا التقت في الدنيا ائتلفت أو اختلفت على حسب ما خلقت عليه الأرواح في الدنيا إلى غير ذلك بالتعارف. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وقالوا أيضا أن هذه الأرواح خلقت في الأصل مجتمعة ثم فرقت في هذه الأجساد، فمن وافق بشيمه ألفه، ومن باعده نافره وخالفه. ومعنى تقابل الأرواح ما جعلها الله عليه من السعادة والشقاء والأخلاق والطباع في مبدأ الخلق. فالأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في هذه الدنيا فتأتلف وتختلف على حسب ما خلقت عليه، ولهذا ترى الخير يحب الأخيار ويميل إليهم، وترى صاحب الشر يحب الأشرار ويميل إليهم. متى وقع هذا الاتفاق أو هذا التنافر بين الأرواح؟ قالوا أنه وقع هذا الأمر في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلق هذه الأرواح، وخلق سبحانه وتعالى وأخذ العهد من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فأخذ الله عز وجل هذا العهد من بني آدم وأشهدهم على أنفسكم أنه عز وجل ربهم وخالقهم، فشهدوا وقالوا: بلى، شهدنا، حتى يعذر الله سبحانه وتعالى بني آدم على هذه الشهادة. فإذا خلق الله عز وجل هذا الإنسان في بطن أمه أرسل الله عز وجل هذه الروح وصار إنسانا حيا يعيش في هذه الدنيا. ولهذا الحديث يجد الإنسان الألفة إذا التقى بإنسان من أول مرة، فبمجرد أول لقاء يجد راحة وقبولا عند هذا الشخص ويجد اتفاقا وألفة، بخلاف بعض الناس فبمجرد أول لقاء أو ثاني لقاء يجد اختلافا أو تناكرا فلا يرتاح إلى هذه النفس التي لقيها، ولا يرتاح إلى هذا الشخص الذي التقى به، فلا يحصل اتفاق بينهما. وهذا أمر مجرب وأمر واقع في هذه الحياة. فإذا لقي الإنسان شخصا في مكان ما لا يعرفه ولم يره من قبل، فيجد الإنسان نفسه ميلا إلى هذا الشخص لأن الأرواح تتآلف وتتعارف، وهذا أمر غيبي لا علاقة له بالحب والبغض ولا علاقة له بأي أمر من هذه الأمور التي يعيشها الناس، وإنما هو أمر غيبي وأمر لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وبالعكس، قد تجد إنسانا لم تره من قبل ولم تجتمع به فتجد نفسك نافرة من هذا الشخص، وهذا أمر واقع ومجرب. وعلى هذا فتجد الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه، فهذه الأرواح يقود بعضها بعضا إما إلى الخير وإما إلى الشر. فإذا هذه الأرواح وهذه النفوس أمرها عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل جعل الاتفاق والائتلاف بين هذه القلوب، فأهل الإيمان يميلون إلى أهل الإيمان، وأهل النفاق يميلون إلى أهل النفاق، وأهل الكفر يميلون إلى أهل الكفر. يقول عبد الله بن مسعود: لو أن مؤمنا دخل مسجدا فيه 100 ليس فيهم إلا مؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه، ولو أن منافقا دخل مسجدا وفيه 100 ليس فيهم إلا منافق واحد لجاء حتى يجلس إليه. تعارف أرواح الرجال إذا التقوا فمنهم عدو يتقى وخليل. وهذا كله لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.